تفسير الآية 43 من سورة المعارج. يقول تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي هذا اليوم الذي يوعدون فيه بالعذاب الأخروي هو يوم القيامة، يوم يخرجون من القبور متجهين إلى ربهم حيث يحاسبهم على ما قدموا من أقوال وأفعال في حياتهم الدنيا، مسرعين في وقت واحد ودون تأخير لمكان الحشر بأجسادهم وأرواحهم تلبية لقول كن فيكون من خالقهم القوي القدير. قوله تعالى: كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم في إسراعهم يسيرون إلى شيء منصوب كراية أو علم، يوفضون إليه أي ينطلقون ويسرعون نحوه بصورة فيها خوف شديد ودفع وتدافع فيما بينهم وتزاحم وتخبط وعشوائية وذلة ومهانة بسبب سوء أفعالهم في دنياهم.